ما الفرق بين الهلع والجزع؟ الهلع يطلق على الجميع، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. من هلع من ضعفه إلا صبره يكون جزوع منوع، جزوع عندما يصيبه نكبة، منوع عندما يحصل له المال بسبب شدة بخل، فهو صفة هلوع. إلا من رحمه الله ورزقه البصيرة والاستقامة، ثبات الحق، ثبات القلب على الحق، هذا يسلمه الله من هذا. لكن جنس الإنسان هلوع، إلا من رزقه الله الإيمان والثبات والحق والاستقامة فإنه لا يكون هلوعا. إن مسه الشر صبر وجاهد نفسه في إبعاده، وإن مسه الخير شكر الله وأنفق في وجوه البر. هو شكور عند الرخاء، صبر عند البلاء، هكذا مؤمن. لكن غالب الناس ليس كذا، هلوع. غالب الخلق هلوع، ليس عنده صبر عند الشدة وليس عنده شكر عند الرخاء، هذه حال غالب الناس. أما المؤمن لا، شكور عند الرخاء، صبر عند البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هكذا المؤمن. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.